ونحن مع النداء الثالث من تلك النداءات. وقبل الشروع في دراسة هذا النداء والتعرف إلى ما حواه لنا مما أمرنا به أو نهينا عنه أو بشرنا به أو حذرنا منه، أعيد بالإخوان عموما إلى النداءين السابقين. النداء الأول: معاشر المستمعين، ما حكم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم على كلمة واحدة: واجب، فريضة، متحتمة، عينية على كل مؤمن ومؤمنة. ما حكم الإساءة، إساءة الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كلكم تقول حرام، ومن تعمدها فقد كفر. هذا الحكم جاء به النداء الأول. ما هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فالذين يسيئون الأدب مع رسول الله عمدا والله لكافرون. ويكفي قوله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. من هم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته؟ إنهم المبلغون رسالة الله والمعلمون الكتاب والحكمة بين المؤمنين. هل هؤلاء يتعين التأدب معهم؟ الجواب: نعم نعم نعم. ومن أساء إليهم فقد أساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. المربون، المعلمون، المرشدون، الأمراء، القائدون، الموجهون، الأدب معهم كالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن إساءة الأدب معهم فسق وحرام، ولا تعلو وتصبح كفرا، وإنما ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل علمنا أنه لا يحل لنا أن نسيء الأدب مع أي مؤمن أو مؤمنة؟ ما أذن لنا ربنا أبدا في أن نسيء الأدب مع بعضنا بعضا. فلا تعيير ولا تقبيح ولا هزء ولا سخرية ولا تكبر ولا ترفع عن المؤمنين والمؤمنات. هذا نظام حياتنا أيها المؤمنون. هيا نتلو ذلك النداء ليستقر في أذهاننا وتتجلى لنا معانيه فنلتزم بها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أحد الصالحين قال لي: يا شيخ، أنا أبيع وأشتري، فأقول لمن يبيعني راعني، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قلت له: ما دام يبيع ويشتري وأنت تبيع وتشتري، ما هو معلم ولا مربي ولا محلم، فإن قلت راعنا وفهم منا بمعنى خفض لنا في السعر أو القيمة، فلا تستطيع أن تقول انظرنا، لأن ذاك بمعنى أمهلنا حتى نعي حتى نفهم لا تعجل علينا. أما هذه مراعاة خاصة أن يخفض لك في ثمن الزراعة فلا حرج. والحمد لله أن فهم هذا المؤمن وطبق وجاء يسأل، وهذا شأن المؤمنين الصادقين. النداء الثاني نداء أمس أتذكرونه؟ ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لو يطرح علينا هذا السؤال إننا نعاني، إننا نقاس من فتنة النفس والشيطان والهوى والدنيا، فأرشدنا يا شيخ إلى ما يعيننا على التغلب على هذه الأعداء، بما نجيب؟ نقول ها لا ندري مما نقول، نستعين بما؟ قل له استعن بالصبر والصلاة، احبس نفسك وهي كارهة حتى يأتي يوم تطمئن فيه وتسكن وتصبح ترتاح لكلمة الخير، ترتاح لفعل الخير، لا قلق ولا جزع ولا سخط ولا غضب. اصبر عليها، روض رياضة الحيوانات، واستعين بالصلاة. إذا خطأ ببالك خاطر سوء قم واطرح بين يدي الله الله أكبر وابكي بين يديه، فإنه يعينك العون الكافي على أن تخرج من فتنتك أو محنتك. لازم الصلوات في بيوت الرب تعالى في أوقاتها مع جماعات المؤمنين في بيوت الله، فإن هذا أكبر عون لك في هذه الحياة. واعلم أن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه من يخذله؟ من يتغلب عليه؟ من ينتصر عليه؟ لا أحد. إن الله مع الصابرين. أما الجزعون القلقون خفاف العقول أدنى محنة يفشلون ويتمزقون ويتركون الصلاة أيضا وينطقون بالسوء. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وإذا كان معهم من يقوى عليهم؟ لا أحد. متى يكون الله معنا؟ إن صبرنا، فلم نفشل، لم نتأخر، لم ندب، نثبت في وجه أعدائنا من الإنس والجن لا من الجن فقط. ومن صبر فالله تعالى معه، ومن كان الله معه لن يخذل. إذن النداء الثالث في أكل الحلال وشكر الله تعالى على ذلك. هذا النداء مضمونه وجوب أكل الحلال ووجوب شكر الرحمن على ذلك الأكل الطيب، وإن كان خبزا بلا ماق. أكل الحلال وشكر الرحمن، هذا هو النداء الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نتغنى بهذا النداء الإلهي علنا نحفظه ونفهمه ونعمل بما فيه فندعى في السماء من عظماء الرجال إذا بلغنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إليكم شرح هذا النداء وبيان ما فيه من الخير والهدى، فهنيئا لمن حفظه وهنيئا لمن فهم معناه وهنيئا أكثر لمن عمل به وبلغه سواه. فقد عرفتم عظماء الرجال من هم في الملكوت الأعلى، هم الذين يتعلمون ويعملون ويعلمون ما علموا وعملوا به. من تعلم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. راجع موطأ مالك، من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. وليس معنى علم أنه أحاط بالعلم، لا، علم حكم من أحكام الله فعمل به وعلمه سواه. تأهل لهذا الشرف الذي ما فوقه شرف أن يدعى في السماء في الملكوت الأعلى بين ملائكة الله بالعظيم. قال المؤلف غفر الله له لك ولكم ورحمه وإياكم، قال: لا تنس أيها القارئ الكريم، القارئ لهذه النداءات وهي بين يديه، لا تنس أيها القارئ الكريم سر نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. وهل هناك سر في هذه النداءات؟ هي ورب الكعبة. لا تنس هذا السر، وهو بوصف الإيمان. لما قال يا أيها الذين آمنوا؟ ما قال يا بني الحارث، يا بني فلان، يا بني فلان، قال يا أيها الذين آمنوا. فسر النداء بالإيمان بوصف الإيمان هو أنهم أي المؤمنون بإيمانهم الحق أحياء يسمعون ويعقلون ويقدرون على الفعل والترك. هذا سر النداء بلفظ الإيمان، بعنوان الإيمان سره أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم أحياء يسمعون ما يقال لهم ويعقلونه ويقدرون على أن يفعلوا إن طلب منهم فعل، قادرون على أن يتركوا إن طلب منهم ترك لكمال حياتهم. أما غير المؤمنين فلا يكلفهم الله ولا عقلاء عباده أبدا، لأنهم أموات وهم لا يشعرون. ومن قال كيف، قل ليهودي في بلادكم صم رمضان، يسمع يعقل يفهم؟ قال واذكر أيضا أيها السامع والقارئ، اذكر ما تنسى أن الله تعالى ما ناداهم إلا ليأمرهم بما فيه خير لهم أو ينهاهم عما هو شر لهم، إذ بفعل المأمور وترك المنهي تتحقق تقوى الله عز وجل. أليس كذلك؟ عرفنا تقوى الله هي الخطوة الثانية في طريق الولاية الربانية. آمن واتقي أنت مؤمن. ها نحن قد آمنا، علم الله إيماننا فنادانا لأننا أحياء، نادانا ليأمرنا أو ينهانا، وبفعل الأمر وترك النهي تتحقق التقوى، نصبح أتقياء، ويومها نحن أولياء الله. لو رفعنا أكفنا إليه نسأل أن يزيل جبلا والله لأزاله. إذن قال ما ناداهم إلا ليأمرهم بما هو خير لهم أو ينهاهم عما هو شر لهم. وقد علمنا وتقرر في أذهاننا أمر نحلف عليه بالله، ما أمرنا الله أبدا بما هو شر قط، ولا نهانا عما هو خير قط. فتعالى الله جل جلاله أن يغش أولياءه فيأمرهم بما يذلهم أو يكسر نوفهم أو يفقرهم ويعذبهم، ولا ينهاهم أبدا عما يسعدهم أو يرفع من شأنهم أو يغنيهم أو يعزهم. هيهات هيهات، ولن يكون ولن يستطيع تحت السماء ذو عقل أن يثبت في أوامر الله أمر فيه مذلتنا أو إهانتنا أو فقرنا وطيشاننا، مستحيل. أو يثبت أن النهي الفلاني عن كذا يذل أو يفقر أو يمرض أو يشقي أو يتعس، والله ما كان ولن يكون. أما علمنا أن الله رحيم، أما علمنا أن الله حكيم، أما علمنا أن الله عليم؟ وإذا كان المشرع عليما حكيما رحيما فكيف يشرع لعباده ما يشقيهم أو يهديهم، ما يذلهم أو يهينهم؟ ما لا والله، ذاك ينتج عن تشريع جاهل ما يعلم، أو عليم وأحمق، أو عليم حكيم وقاسي لا رحمة عنده ولا يعرفها، هذا الذي تخاف من تشريعه. أما من كان ذا علم عظيم وقدرة لا يعجزها شيء ورحمة تغلغلت في كل شيء، إذن لما الناس عدلوا عن شرع الله إلى شرع فلان وفلان؟ لأنهم مسحورون، سحروا. قال إذ بفعل المأمور وترك المنهي تتحقق تقوى الله عز وجل، وبالإيمان والتقوى تكون ولاية الله للعبد. واسمع ما قاله تعالى في ذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الإعلان ممن صدر؟ هذا من الله رب السماء والأرض وما بينهما ورب العالمين ورب كل شيء، والذي لولاه ما نطقنا ولا سمعنا ولا عقلنا ولا فهمنا، بل ولا أكلنا ولا شربنا، إذ لولاه ما وجدنا. اسمع هذا البيان: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي البدوي، الشيخ العيدروس، مولاي فلان. الله ورحمه. أمة القرآن أصبحت لا ترى الأولياء إلا الذين ماتوا ودفنوا وضربت عليهم القبام ووضعت على أضرحتهم التوابيت، هؤلاء هم الأولياء. ماذا فعل بنا الثالوث الأسود المتعاون من المجوس واليهود والنصارى؟ اسمعوا، بلغوا أن قرابة 500 أو 600 سنة والمسلمون لا يعرفون لله وليا إلا من مات وبنيت عليه القبة ووضع التابوت والشموع وذبحت له الذبائح وحلف به ونذر له وعكف حول قبره وزاره من المدينة إلى بغداد أيضا 2000 كيلو. هؤلاء هم الأولياء. من هناك يعقب علينا جزاه الله خيرا؟ لا لا لا، أمر واضح وضوح الشمس. يبقى السر، لما هذا الانتكاس؟ لما نفوا عن ولاية الله وحصروها في الموتى؟ عندنا الجواب والحمد لله من فتح الرحمن الرحيم: حتى يستبيح المسلمون الزنا والسرقة والسب والشتم وسفك الدماء وقل ما شئت من الفضائع والفضائح فيما بينهم. المؤمن ولي الله يزني بامرأة أخيه المؤمن؟ هذا غير ممكن. يزنون بنساء بعضهم البعض، يسرقون بعضهم بعض، يخلفون وعود بعضهم البعض، يغشون بعضهم البعض، يقتلون بعضهم بعض. والله كما سمعتم قرونا. كيف هذا؟ لأنهم قالوا هؤلاء ليسوا أولياء الله أبدا. والبرهنة التي نرددها: لو تنزل بمطار القاهرة المعزية أو دمشق أو بغداد أو مراكش أو كراشي أو اسطنبول، تنزل وأول من تلتقي به من أهل البلاد: السلام عليكم أخي، أنا غريب الدار، جئت لهذه الديار، من فضلك دلني على ولي من أولياء الله فيها. والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن دمشق فيها ولي حي أو القاهرة، ما يفهم أبدا إلا أن يصل بك إلى ضريح سيدي فلان هذا الولي. أما أهل البلاد الأحياء ملايين كلهم أعداء الله، ما فيهم ولي أبدا. هل فهمتم هذه؟ ومن قال دلل برهن بلغنا أنهم يزنون بنساء بعضهم البعض ويكذبون على بعضهم البعض ويضربون بعضهم البعض ويفعلون العجائب. لو كان هذا وليا كعبد القادر يمسونه بأيديهم. عندي قضية من شواهد الحياة. كنا جالسين في مجلس في قرية, قالوا فلان إذا زنى وعليه جنابة من الزنا ما يمر بالطريق الفلاني لأن فيه سيد فلان الولي. فسروا اضحكوا يبشر بمات المؤمن أخيه في قريته ولا يخاف الله ولا يخشى ولا يعرف ولاية الله لهذا العبد ويخاف أن يمر وهو جنب بضريح سيد فلان. فهمتم وإلا لا؟ عرفتم كيف فعلوا بنا ونحن نعيش على تلك الحال كما هي إلا من رحم الله. لما هذا الحطاب في حاشيته على خليل يقول من ادعى الولاية من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة. إذا قولوا كلنا أعداء الله حتى يأكل بعضنا بعضا. هذا علم هذا. والآن معشر المستمعين أولياء الله اسمعوا بيان الله تعالى لكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو قال قائل من هم يا شيخ؟ سمهم لنا, بين لنا من هؤلاء, هل نحن منهم؟ نقرأ عليه فقط كلام ربي إذ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله, ذلك هو الفوز العظيم. هذه آية من سورة يونس عليه السلام. من منكم قال أنا لا أعرف أولياء الله من هم؟ الآن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون غضب الله وسخطه فلم يرتكبوا كبائر من كبائر الإثم والذنوب. هم أولياء الله. قال لذا يجب على المؤمنين إذا سمعوا نداء الله لهم أن يصغوا ويسمعوا. لهذا يجب على المؤمنين والمؤمنات إذا سمعوا نداء الله لهم يجب عليهم ماذا؟ أن يصغوا ويسمعوا, لأنه ناداهم ليأمرهم أو ينهاهم. فإذا فعلوا المأمور وتركوا المنهي إيمانا واحتسابا تحققت لهم ولاية الله, تحققت لهم ولاية الله وفازوا بذهاب الخوف والحزن في الدنيا والآخرة وهم في الغربات في الغرفات آمنون. منغصات الحياة ما هي؟ الخوف والحزن. لا سعادة مع الخوف ولا سعادة مع الحزن. الخائف يسعد, يأكل لقمة وهو يرتعد متى تنزل الصاعقة أو يضرب بالرشاش. الحزين المحطم القلب, مات أولاده وأهله وبقي في حزن وكرب, يسعد هذا؟ والله لو تسقيه العسل وتكسوه الحلل ما يسعد والحزن يمزقه. فالله جل جلاله وعظم سلطانه نفى عن أوليائه الخوف والحزن، لا في الحياة الدنيا ولا في الثانية البرزخ ولا في الأخيرة وهي يوم القيامة. أتشكون؟ أعوذ بالله، أيخبر الله تعالى ونشك؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا عباد الله؟ ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اجهر بها وأعلي صوتك ليسمح الإنس والجن، هؤلاء هم أولياء الله. ولو ما عرفنا قبورهم ولا بنينا عليها قباب ولا أضرحة، أولياء الله مؤمنون متقون. من يكشف عن سر هذه القضية؟ أين راضي؟ أتدرون كيف يواليهم الله ويصبحون أولياء؟ لأنهم طهروا، طابوا، زال الخبث عن نفوسهم، ذهب الدرن والرائحة الكريهة من قلوبهم، طابوا فأحبهم الله لطيبهم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. زكوا أنفسهم بما؟ بالتقوى. آمنوا واتقوا، أي لم يتركوا واجبا يزكي النفس ولم يرتكبوا محرما يخبث النفس، وعاشوا هكذا حتى الموت وكانوا يتقون. فلما زكت نفوسهم وطابت أرواحهم بهذا الإيمان وصالح الأعمال مع البعد عما يلوث ويخبث من الشرك والمعاصي، أحبهم الله ووالاهم، فهم لذلك أولياء، سواء كانوا بيضا أو سودا، كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، فقراء أو أغنياء، في عهد نوح وآدم أو في عهد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هل عرفتم سر وكانوا يتقون؟ طول حياتهم يتقون ماذا؟ ما يسخط الله تعالى ويغضب عليهم، أي ما يتركون فرائض فرضها ولا يغشون محرمات حرمها، لأن الفرائض تزكي نفوسهم والمحرمات تخبثها، فاعتزلوا ما يخبث النفس وبقوا على ما يطهرها، فطابت وطهرت زكت، فأصبحوا بذلك أهلا لأن يواليهم الله. هل فهمتم هذا معاشر المستمعين والمستمعات؟ قال: هل تدري أيها القارئ أن الله تعالى نادى المؤمنين في هذا النداء الثالث من سورة البقرة، ناداهم ليأمرهم بالأكل من الطيبات مما رزقهم من أنواع المطاعم والمشارب. هل تدري أيها السامع أو القارئ، هل تدري أن الله تعالى نادى المؤمنين في هذا النداء الثالث من سورة البقرة، ناداهم لما؟ ليأمرهم بماذا؟ بالأكل والشرب، بالأكل من الطيبات مما رزقهم من أنواع المطاعم والمشارب للحفاظ على حياتهم. لما؟ إذ البنية البشرية أو البدن أو الجسم الإنساني استمرار حياته وصلاحيتها متوقف على الغذاء والماء والهواء. عرفتم سر أن الله قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الذي ما رزقناكموه ما تسرقوه ولا تأكلوا، من طيبات لا من خبائث ما حرم الله. لمن قال؟ لأن البنية البشرية استمرار حياتها واستمرار صلاحيتها متوقف على ماذا؟ على الغذاء والماء والهواء. فالأمر هنا على هذا دال على الوجوب، دال على الوجوب. لو قال أنا لا أكل يموت، ما عبد الله إذا، دال على الوجوب. إلا أن قوله من طيبات ما رزقناكم يشير إلى أنه لما حرم المشركون على أنفسهم أنواعا من اللحوم كلحم السائبة ولحم الوصيل من الإبل ولحم الحام من الجمال وأنكر الله تعالى عليهم ذلك، أنكر عليهم لأنهم شرعوا لأنفسهم. إذا لم يحرم الله هذا الطعام من يحرم من الخلق؟ فلما اعتدوا على منصب الربوبية والألوهية وحرموا ما حرموا، إذن أمر الله تعالى المؤمنين بالأكل من الطيبات، وهي كل ما أحله الله تعالى من اللحوم وغيرها، كل ما أحله الله من سائر أنواع الأطعمة هو طيب وليس بخبيث. وأمرهم عز وجل بشكره على نعمه التي أنعم بها عليهم من أنواع الطيبات من الرزق الحلال. أمرنا بالأكل وجوبا حتى لا نموت، فإذا متنا كيف نعبد الله؟ وما خلقنا الله إلا لعبادته، فحرام على أي عبد مؤمن أن يعطل الأكل والشرب أو الهواء حتى يموت، وبذلك تعطلت الحياة كلها. إذ سر الحياة بكاملها أن يعبد الله فيها، فإذا قتل الإنسان نفسه وقتلناه من يعبد؟ قال والشكر يكون بما؟ بالاعتراف بالنعمة. أمرنا أن نشكر الله تعالى على نعمه، نعمة الهواء والغذاء والماء، كيف نشكره يا شيخ؟ بما نشكره؟ علمنا يرحمك الله، هذا لسان الحال، كيف نشكر الله؟ اسمع يا سائل الكريم، قال شكر الله يكون بالاعتراف بالنعمة وحمده عليها. بين يديك الخبز أو الرطب أو الفاكهة، نظرت إليها ثم أعلم قلبك أن هذا من الله، ومن قال ليس من الله مجنون. إذا قال الفلاح الذي صنع هذه الفواكه، والفلاح من صنعه؟ عدنا من حيث بدأنا. إذن اذكر النعمة في قلبك لله، قل هذا من نعمة الله، هذا من فضل الله، هذا رزق الله في قلبك، ثم احمده بلسانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واصرفها فيما أذن الله أن تصرف فيه. معشر المستمعين، تكرارا لما سبق وعلمنا، نقول شكر الله على النعمة له ثلاث خطوات. تعترف بأن الله ولي هذه النعمة، هو الذي أعطاك هذا الطعام وهذا الثوب وهذا الشراب أو هذا المركوب، وهو والله لك ذلك. اعترف بقلبك، ثم ترجم ذاك الاعتراف بلسانك الحمد لله الحمد لله. الخطوة الأخيرة الذي أنعم الله به عليك، سواء كان دراهم ودنانير أو كان ما كان، إياك أن تصرفه ضده، إياك أن تغضب المنعم بما أنعم به عليك. على سبيل المثال الذين يشترون المخدرات والمسكرات بنقود بدراهم ودنانير، هذه الدراهم والدنانير ممن؟ فهل يجوز لعاقل أن يعطيه كريم مالا ويشتري به ما يغضبه ويتحداه به؟ هل يجوز عقلا والله ما يجوز. وإن قال يا شيخ أنا مبتلى أنا اربط نفسك بالمسجد أو ما يجوز، اربط نفسك في سارية المسجد حتى تتوب من هذا الألم النفسي. صاحب جماعة من الصالحين والزمهم ولا تفارقهم 40 يوما وأنت قد نسيت ذلك البلاء وترفعت عن تلك الدناءة. استعين بالصبر والصلاة، أنسيت بما تستعين؟ فلهذا لا عذر أبدا لمؤمن أن ينفق مال الله فيما يغضب الله. ما الذي يغضب الله يا شيخ؟ كل ما حرمه على العبد إن فعله غضب عليه. كيف أحرم عليك أمنعك من هذا الداء من هذا الخطأ من هذا البلاء وتتعمد وتأتي ما آمنت بي شككت في وجودي؟ أو كيف نقول؟ معاشر المستمعين خذوا هذه ولا تنسوها، الشكر لله. كيف يكون الشكر على النعمة؟ أولا الاعتراف بها لله في القلب، ثانيا ترجمتها باللسان بكلمة الحمد لله. من أكل أو شرب أو لبس أو ركب أو شفي من مرض وقال الحمد لله فقد شكر الله. هل فهم السامعون والسامعات؟ الاعتراف بالنعمة في القلب تترجمه بلسانك بقولك الحمد لله، ثم النعمة يجب أن تصرفها فيما يحب المنعم، أما أن تصرفها فيما يكره والله لإعلان حرب على المنعم وتحدي فظيع. ومن قال أنا ما استطعت أن أترك هذه المعصية، أرشدك مولاك إلى الصبر والصلاة، استعن بالصبر والصلاة تعن وتقضي على ترك هذه الرذيلة وتنجو من هذه المشكلة العويصة في نظرك. أما ما تستعمل وسائل العون من يعينك؟ قال وشكر نعمة الله تعالى هو أن تصرف النعمة في طاعة الله لا في معصيته. وشكر نعمة نعم وشكر نعمة البدن أن يسخر في عبادة الله وفعل الصالحات والمسابقة في الخيرات. أعيد هذه الجملة مرة أخرى معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أمرنا عز وجل بأكل الحلال وفرض علينا شكره على نعمه التي أنعم بها علينا من أنواع الطيبات من الرزق الحلال. والشكر ما هو؟ فيما يكون يكون بالاعتراف بالنعمة وحمد المنعم وهو الله عليها، وبصرفها فيما آذن أن تصرف فيه، وذلك كنعمة العلم والمال والبدن. ذي ثلاث نعم، نعمة العلم والمال والبدن. فشكر نعمة العلم العمل به وتعليمه لعباده. أنت علمت أشكر هذه النعمة اعمل بها وعلمها تكون قد شكرت نعمة العلم. ونعمة المال أن يصرف في طاعة الله لا في معصيته تعالى. وشكر نعمة البدن أن يسخر في عبادة الله وفعل الصالحات والمسابقة في الخيرات. البدن السليم نعمة ولا لا؟ والله ما فوقها نعمة في الحقيقة. هذا البدن هذه الطاقة البدنية أشكر الله عليها، كيف؟ سخرها فيما يحبه. وإياك أن تسخر ضده فيما يكره ويبغض، وإلا ما شكرت. قال: وأخيرا أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، إن الأمر بالأكل من الطيبات دال علامة على أن الأكل من المحرمات لا يجوز. والمحرمات قد بينها الله تعالى بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما معنى وما ذبح على النصب؟ على أضرحة الأولياء، ما هي منصوبة وإلا تذكار. قال: وكالأكل الشرب فالخمر محرم بقول الله تعالى: فهل أنتم منتهون. هذه الجملة لما سمع عمر ارتاع: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا. وذلك لأن الخمر حرمت على مراحل. الخمر في صورة النحل امتن الله تعالى بها على عباده: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في مكة نزلت، ثم نزلت آية البقرة آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في صلاتكم. صلى أظن حمزة بهم فقال ما قال في صلاة المغرب. إذن فلما نزلت هذه الآية أصبحوا يتحفظون لا يشربونها في أوقات الصلاة، اللهم إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح. فلما تحركوا نزلت آية البقرة: يسألونك، الآن أخذت التساؤلات، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فارتبكت النفوس، فكان عمر يدعو الله في صلاته: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة وتفضلوا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علل تعالى الحكيم، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا ربنا. لما فهل أنتم منتهون، لو كنت حاضرا في المدينة الأولى لرأيت الخمر تجري في الأزقة كما يجري الماء. الذي عنده ماذا، جالون، أي جالون، برميل كذا، أفرغ من عند الباب من العتبة، ماذا يصنعون؟ يبيعونها حرام. إذن أراقوها فجرت أزقة المدينة بها تجري، لأن أزقة ضيقة لا كما تتصور، متر في العرض، يحتاجون إلى أن يدفعوا الحر والبرد. جاءت أزقة المدينة بالخمر، فهل أنتم منتهون؟ من ثم كان الصحابة يسمون ويرتفعون، كلما ينزل حكم يطبقون، ارتفعوا حتى بلغوا مستوى والله العظيم ما عرفت الدنيا إلا في أولئك المؤمنين في العدل والطهر والكرم والشجاعة والصفاء والطاعة وحسن العبادة، لأنهم يوما بعد يوم يرتفعون. ولما أخذنا نهبط من القرن الرابع ونحن نهبط حتى لصقنا بالأرض، فحكمتنا بريطانيا وإيطاليا وسامونا الخسف وتركونا منهارين، ما عندنا إلا الجدل والخصوم والكلام فقط. صحبطنا وإلا لا؟ أقص عليكم قصة الجني. أحد المؤمنين يرقي أخاه في جدة، وأخذ الجني يتكلم معه ويجادله، فقال الجني: أنتم هابطون كما قال الشيخ الفلاني في المدينة، والحق ما شهدت به الأعداء، والله لقد هبطنا، أين كنا؟ في علياء السماء والبشرية تحتنا، نعتبرها بهائم نسوسها ونقودها لإكمالها وإسعادها، ذلك هو العلو والسمو. أما الآن نجري وراء الهابطين لنكون مثلهم. لا إله إلا الله، والله العظيم نحاول أن نكون كالأوروبيين. هذا فوق الهبوط. آمنا بالله، آمنا بالله، هيا نرتفع. لا رفع إلا بالعودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية في مسجدهم بين المغرب والعشاء طول العام إذا قرأوا آية كما قرأناها فهموا حكما طبقوه على الفور، خلقا أو أدبا أو سموا في الروح، لا يزالون يصعدون حتى يصلوا إلى مستوى الطهر والكمال، ويومها حينئذ يعرفون من هم ويعرفهم العدو من هؤلاء. من غير ذلك السلم والله ما هناك سلم للرقي أبدا. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم علمهم فلسفة أفلاطون، فهل أنتم منتهون؟ من ثم كان الصحابة يسمون ويرتفعون، كلما ينزل حكم يطبقون، ارتفعوا حتى بلغوا مستوى والله العظيم ما عرفت الدنيا إلا في أولئك المؤمنين، في العدل والطهر والكرم والشجاعة والصفاء والطاعة وحسن العبادة، لأنهم يوما بعد يوم يرتفعون. ولما أخذنا نهبط من القرن الرابع ونحن نهبط حتى لصقنا بالأرض، فحكمتنا بريطانيا وإيطاليا وسامونا الخسف وتركونا منهارين، ما عندنا إلا الجدل والخصوم والكلام فقط. صحبطنا وإلا لا؟ أقص عليكم قصة الجني. أحد المؤمنين يرقي أخاه في جدة، وأخذ الجني يتكلم معه ويجادله، فقال الجني: أنتم هابطون كما قال الشيخ الفلاني في المدينة، والحق ما شهدت به الأعداء، والله لقد هبطنا، أين كنا؟ في علياء السماء والبشرية تحتنا، نعتبرها بهائم نسوسها ونقودها لإكمالها وإسعادها، ذلك هو العلو والسمو. أما الآن نجري وراء الهابطين لنكون مثلهم. لا إله إلا الله، والله العظيم نحاول أن نكون كالأوروبيين. هذا فوق الهبوط. آمنا بالله آمنا بالله، هيا نرتفع. لا رفع إلا بالعودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية في مسجدهم بين المغرب والعشاء طول العام إذا قرأوا آية كما قرأناها فهموا حكما طبقوه على الفور، خلقا أو أدبا أو سموا في الروح، لا يزالون يصعدون يصعدون يصعدون حتى يصلوا إلى مستوى الطهر والكمال، ويوم حينئذ يعرفون من هم ويعرفهم العدو من هؤلاء. من غير ذلك السلم والله ما هناك سلم للرقي أبدا. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم علمهم فلسفة أفلاطون أو منطق ما ندري ماذا تعلموا، الكتاب والحكمة فقط، والصناعة تأتي عفوا، ينظر فقط إلى صانع يصنع خيرا منه، ما يحتاج 20 سنة ويطفر حتى يتعلم الصناعة. إذن لا نبكي، الحمد لله أن جمعنا الله في هذا النور ولله الحمد، لكن هذا البكاء نستفيد منه نثاب عليه. قال فهل أنتم منتهون، أي من شرب الخمر أي أن من شرب الخمر ومال الميسر، أي الانتهى منين، من شرب الخمر ومال الميسر والأنصاب والأزلام، ومن ذلك مال الربا قل أو كثر. ولنستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول محذرا ومعلما ومنبها، يقول يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في خطبة من خطبه، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في أمر الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، من هو هذا قد يكون بيننا، ذكر الرجل يطيل السفر في التجارة، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، قد يطيل السفر في الجهاد أيضا ونشر الإسلام والهدى، يمد يديه إلى السماء، كيف يفعل؟ نعم أمسك المعلم، يمد يديه إلى السماء. الذين يقولون هكذا ما عرفوا، عرفتم لما تقول هكذا لو وضع الشيء في كفيك فين يمسك، إن أنت ما تصادق، ثبتم لا بد هكذا أن تضم كفيك وتوجههم هكذا إلى الله، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. بعض الغافلين سمعوا نهي أهل العلم عن الدعاء بعد الصلوات الخمس جماعة بدعة، عاشت عليها أمة الإسلام قرونا، إذا سلم الإمام يستقبل الناس بوجهه ويقع معهم آية الكرسي ويصلون على النبي ويدعون الله جماعة، هذه بدعة. فسمع بعض الطلاب أنها بدعة، صاروا إذا مروا بمؤمن رفع يديهم بدعة، ما تحتاج، ما في مظهر من مظاهر الذلة والعبودية اللي أكثر من هذا، لو تقف طول النهار هكذا علامة أنك عبد الله المؤمن، ما عرفت إلا الله، لو عرفت غيره لمددت يديك إليه، ما هو إلا هو، رافع كفيك إليه. ورافع الرسول يديه في 14 موطن، وحين يرفعهما ليوري الناس حتى يبدو بياض إبطيه، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث يجعلنا لا ناكل حبة عنب حرام، ما أو كاس خمر ولا تمرة واحدة بدون إذن صاحبها، لأن أكل الحرام مانع من قبول الدعاء. لما؟ لأن النفس تخبث وتتلوث. أكل الحرام كالعظيرة إذا دهنت بها ثوبك أو جسمك خبثت، من يقبلك؟ فأنى يستجاب لذلك. قال المؤلف: أرأيت أيها القارئ والمستمع، أرأيت كيف يحرم أكل الحرام، كيف يحرم أكل الأكل الحرام استجابة الدعاء؟ أكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء، ومن لم يستجب الله دعاءه هلك ورب الكعبة. فالحذر الحذر أيها المؤمنون من أكل الحرام وشربه ولباسه والاستمتاع به. الزنا استمتاع بالحرام، لبس خاتم الذهب وثوب الحرير معصية أيضا لبس الحرام، أكل الميتة أو المسروق وما إلى ذلك. قال: فالحذر الحذر أيها المؤمن من أكل الحرام وشربه ولباسه والاستمتاع به، واكتف بما أحل الله تعالى لك عما حرم عليك، فإنك عبده وتعبده، فكيف يصح إذن أن تأكل ما حرم عليك وأنت عبده وعابده؟ وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخيرا: أما من لا يعبد الله تعالى فأكلوا الحرام وتركوه سواء. فهل بعد الكفر ذنب؟ الذين انهار عليك الحرام المؤمن الصادق في إيمانه خشية أن يتلوث قلبه وتمنع نفسه من الطهر والصفاء، أما الكافر عابد الشيطان والصنم والهوى فهذا يأكل الحلال والحرام، لا ينتفع بالحلال ولا بالحرام. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.